من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. كان جدي حين يدخل تلفح خطواته سكينة المكان، وكان حين يصلي وحين يتوضأ على شجرة يسبح الزمان. كان بيت جدي بيتا تعلوه سكنات الوجد ويندوه الغمام. كنت أمسك الذكريات بين يدي كما تمسك طول عماتي اليمام، وأدق حبات القهوة وأتفيأ الأمان. لازلت أستمع حتى في صحوي المذياع يشدو ويساير في دقاته الفجر يندوه الأذان. كان سقفه القصيب يظللنا وكنبه الخيزران، وكان يكتنز فراشه بالوجد والأحلام. والسهرة في الحدوتة يحلوها الكلام، تمد فيها أطباق العشاء للصحو تنتظر النيام. يا بيت جدي أين أنت؟ أين ذاكرة المكان؟ أين أركان الحكاية في دهاليز الزمان؟ دمت لي معنى جميلا سره سر الحنان. هكذا يصف لنا الشاعر دكتور بشار الشريدة ذكرياته عن بيت جده، تلك الذكريات التي نحتضنها جميعا بين حنايانا لبيت العائلة، للبيت الكبير الذي كان يلم شمل الجميع في أجمل اللحظات، تلك الذكريات التي نخاف عليها أن تنمحي إذا هبت عليها رياح النسيان التي تأخذ منا رويدا رويدا أثمن ما نمتلك. هي ذكريات دافئة لأننا كنا نستدفئ بمحبة من يرون فينا نبتة صغيرة تمثل امتدادا لهم. صحيح أصدقائنا أن الأم والأب يمثلان لنا الرعاية والحماية، لكنهما يمثلان أيضا المسؤولية، فهما يحملان مسؤولية التربية والتنشئة. أما الجد والجدة فذكرياتهما من نوع آخر. الجد والجدة يمثلان الساتر الذي نحتمي فيه من سلطة الأبوين. الجد والجدة يمثلان الكلمة النافذة في عدم إيقاع العقاب بنا حين نخطئ. الجد والجدة يمثلان الحنان المفرط في تنفيذ رغباتنا الصغيرة غير المعقولة. هما يمثلان الدلال الذي نمارسه عليهما، وهما في غاية السعادة. من منا ينسى حين كان ينام في حجر جدته بعد أن تقدم له أطيب الطعام الذي يحبه، وبعد أن تقدم له الحلوى التي يفضلها والتي تصنعها له خصيصا لأنها تعرف أنه يحبها؟ من منا ينسى حين كان يجلس في حجر جده أو على ركبتيه ليحكي له أجمل الحكايا والحواديت قبل غروب الشمس فوق سطح المنزل؟ هذا العبق الساحر لا يختفي من الروح حتى لو تساقطت الأحداث شيئا فشيئا من الذاكرة. طيب يا ابو عصايا من فضلك احكي لي حكايه، انه يا طيب يا ابو عصايا من فضلك احكي لي حكايه، اوعى تنام قبل ما تقفلها، افضل قولها لحد اخرها، من خلصت بخش في غيرها، لازم تسهر تحكي معايا. جدو جدو يا طيب يا ابو عصايا. هذه الأجواء أصدقائنا كلها جسدها لنا الفنان السويسري ألبرت أنكور في لوحته الجد يروي حكاية. الفنان ألبرت أنكور ولد عام 1831 ودرس الفنون الجميلة في ألمانيا وفرنسا. اهتم في لوحاته بالأطفال وبعلاقتهم بأسرهم وبمنازلهم وألعابهم ومدارسهم ورحلاتهم المدرسية ومدرسيهم وجداتهم وأجدادهم، كل ذلك بفرشاة هادئة، كما اهتم بالحياة القروية وبتفاصيلها الصغيرة الدقيقة. لوحة الجد يروي حكاية للفنان ألبرت أنكور لوحة حميمية دافئة تجمع الجد بأحفاده في ظهيرة يوم شتوي في ساحة بسيطة لمنزل ريفي. الجد الذي تبدو على ملامحه علامات الحنو وأمارات الطيبة يجلس على قاعدة مبنية ومثبتة في حائط المنزل، يتكئ بيده اليمنى على منضدة صغيرة بجواره. الأحفاد يجلسون حوله، ثلاث بنات وولد، إحداهن تجلس بجانبه على يساره على القاعدة نفسها التي يجلس عليها، وهي تقوم بخياطة شيء في يدها، وبجانبها سلة صغيرة تضع فيها ما تخيطه. الحفيدة الثانية تجلس عن يمين الجد لكن أسفل منه، وكأنها تجلس على كرسي صغير. الحفيدة الثالثة هي أصغر الحفيدات، تجلس أمامه على جذع شجرة جعلته كرسيا تجلس عليه. أما الحفيد الوحيد وهو الأصغر فيهم جميعا فيجلس عن يسار الجد على كرسي قصير أيضا تحت قدميه. شفت كمان قبل ما تقول اوعى كل حكايتي الغور بفضل احلم بيها على طول يجي اسبوع الاقيه ويايا جدو يا طيب يا ابو عصايا يا سعيدة فيها ألغاز ومغامرة مفيدة مش عزايا ودي وعصيدة حدو تحتم بيها عشاية جدو جدو جدو يا طيب يا ابو عصايا. الأحفاد في هذه اللوحة أصدقائنا لوحة الجد يروي حكاية للفنان ألبرت أنكور. الأحفاد ينصتون بشغف، لكن كل بطريقته المناسبة لسنه وطبيعته. الحفيدة الكبرى تنصت وهي تمعن النظر لجدها في حنو وهي مستمرة في العمل، فهذا هو دورها لأنها الأكبر فهي تساعد في العمل. الحفيدة الأصغر قليلاً تنصت وهي تتخيل الأحداث، أي برومانسية شديدة. نلاحظ ذلك من جلستها ومن وضع يديها على ركبتيها. أما الحفيدة الأصغر فتنصت بانبهار، حيث نلاحظ أنها تفتح فمها قليلا دليلا على الدهشة. أما الحفيد الأصغر الولد الذي لا نرى وجهه ونرى ظهره فقط، نشعر أنه ينصت وهو يقفز أو كأنه يريد أن يقفز، ونلمح ذلك من طريقة جلوسه ووضعية ساقه اليسرى التي كأنها تستعد للجري أو القفز. الكل يستمع ويستمتع بحكاية الجد. الجدة فهي تجلس بالقرب منهم وهي تمارس بعض عملها وهي مستندة بظهرها لحائط المنزل الريفي، وربما هي أيضا تستمع لحكاية الجد. الابنة أو زوجة الابن تقف في مدخل المنزل، تقوم ببعض الأعمال، تمارس حياتها اليومية، أو هي ترعى دجاجات لها تلهو هنا وهناك تلتقط الحب. في خلفية اللوحة أشجار كبيرة تحتضن البيت وتظلله. على سور البيت الذي نراه في يسار اللوحة تستند حصيرة ربما تستخدم للجلوس عليها، وبجانب السور عربة صغيرة تدفع باليد لحمل الأشياء عليها، وهي من معالم البيت الريفي. خلف الجد أصدقائنا حائط تستند عليه أسس للزرع، أو كأنها نافذة حجرة تطل على ساحة البيت. الألوان في اللوحة أصدقائنا رائعة، توحي بدفء المشاعر الإنسانية التي تجمع الأسرة وتنساب من الجد إلى أحفاده المتحلقين حوله ينصتون لحكاياه. هذا الجد نفسه أصدقائنا رسمه الفنان ألبرت أنكور في لوحة أخرى سماها قيلولة، رسمه وهو يجلس على كرسيه ويحتضن حفيده الصغير ويحكي له حكاية لينام، فإذا بالصغير ينام وإذا بالجد يلحق به في النوم بعد برهة صغيرة. عايز حاجة عن السواريخ أو معلومة عن المريخ، مشي أو قرصان سريخ، وأميرة رح تجري ورايا. جدو جدو يا طيب يا أبو عصايا. من فضلك احكي لي حكاية. اوعى تنام قبل ما تقفلها, افضل قولها لحد اخر. من خلصت بخش في غير, لازم تسهر تحكي معايا. جدو جدو لازم تسهر تحكي معايا. جدو جدو لازم تسهر تحكي معايا. لازم تسهر تحكي معايا. جدو يا جدو لازم تسهر تحكي معايا. جدو لازم تسهر تحكي معايا. جدو لازم تسهر تحكي معايا. جدو يا جدو لازم تسهر تحكي معايا. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا مع حكاية الجد على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي, يشاركني فيها الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.